هذا الثاني يقول هل تتضاعف النوافل والصدقات في الحرم وكذلك في المدينة، وهل المعاصي أيضا تتضاعف؟ في المسجد النبوي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلاة في مسجدي هذا، والحكم الذي هو التضعيف إلى ألف يشمل المسجد بزياداته، لأن الزيادة لها حكم المزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، فأينما صليت في المسجد بالموضع القديم أو المواضع التي زيدت فيه كلها يشملها قوله مسجدي هذا، فيشملها التضعيف. وفي الحديث قال صلاة، لم يحدد فريضة أو نافلة، فدل ذلك على أن التضعيف يشمل الفريضة ويشمل النافلة، فالفريضة في المسجد النبوي بألف والنافلة بألف، لكن مع كونها في المسجد النبوي بألف فإن صلاتها في البيت أفضل النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلاتها في البيت أفضل. إن صلاها في المسجد فهي بألف، وإن صلاها في بيته فهي أفضل من ألف. وفيما يتعلق بالمدينة، التضعيف الذي في الصلاة لا يتعلق بالمدينة وإنما يتعلق بالمسجد النبوي، ولهذا المساجد التي في المدينة الصلاة فيها بخمس وعشرين، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتضعيف إلى ألف إنما هو في الصلاة في المسجد النبوي وليس في المدينة ككل. وفيما يتعلق بحرمة المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ثم قال في تمام الحديث: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا يدل على عظم الذنب والجرم في المدينة، وأن الخطيئة في البلد الفاضل ليست كالخطيئة في مكان آخر.